فما تمكن من إظهار إسلامه إلا بعد ذلك. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد أظهر إسلامه من أول الأمر، لكن كما سمعتم العمدة على الأحاديث الصحيحة. فحديث عمرو بن عبسة السلمي في صحيح مسلم مقدم على قول علي الذي سمعتم، ولو صح قول علي يمكن أن يقال إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال حر وعبد، وأهمل ذكر الصبي، فإن الصبي ليس مثله مما يفاخر به بين الناس، بدليل أنه أهمل ذكر خديجة، بدليل أنه أهمل ذكر خديجة من النساء ولم يقل حر وعبد وامرأة، إنما قال حر وعبد. فلو صح أثر علي لكان الجمع ممكنا بأن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بذكر الرجال الحر منهم والعبد ولم يذكر الصبيان أو النساء. لكن على كل حال الأولى في ذلك أن يقال أبو بكر إسلامه كان قبل علي. لكن بقي إشكال في إسلام خديجة، في إسلام خديجة وهي أول يعني من عايش النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من الغار وبذهابها به إلى ورقة بن نوفل إلى غير ذلك. فمن الناس أيضا من يقول خديجة سبقت بالإسلام باعتبار أحاديث أول البعثة، وأنها كانت هي المؤازرة للنبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال الذي هو عليه. وعلى كل استحسن السخاوي هذا التفصيل من ابن الصلاح لأنه يجمع بين الأقوال، لأنه يجمع بين الأقوال، فقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من الأرقاء بلال، أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أول من أسلم من الصبيان علي، أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنهم جميعا. نعم لكنه قال أنا رابعكم على هذا، فكيف يقال أن المقصود الجنس؟ نعم قال أنا، وكان يفتخر يقول أنا ربع الإسلام. نعم ومنهم من يقول أيضا هذا أقول أيضا ذكروه أنه ورق، لكن بعضهم رد على ذلك بأن ورقة مؤمن بالتوحيد وما يعني ما آمن الإيمان الجازم بالنبي عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول هذا، ومنهم من يقول هو أول من آمن به بشره بالنبوة وآمن به. نعم طيب انتهى على هذا. عندي في كلام للشيخ الألباني في الحاشية يقرأه عندما قال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، إيش في الحاشية؟ قال علامة الألباني رحمه الله تعالى: لا ينافي ذلك ما ورد في قصة ورقة مع خديجة، وقوله هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى يا ليتني كنت فيها جذعا، وقوله له صلى الله عليه وسلم فيه لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، لأنه ليس في ذلك كله أنه أظهر إسلامه، وإنما فيه أنه آمن، وليس البحث في أول من آمن وإنما في أول من أسلم. ما ظهر لي يعني قوة ما هذه التفرقة التي فرق بها الشيخ رحمه الله، أن البحث في أول من آمن لا في أول من أسلم، ما يظهر لي هذا الفرق أو لا يظهر لي قوة هذا الفرق في هذا الموضع. نعم أيضا في موضع آخر عندما قال الحافظ ابن كثير: ولا دليل عليه، أي أن عليا أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. في الحاشية تفضل. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وقال الحاكم: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، واستنكر ابن الصلاح دعوى الحاكم الإجماع، ثم قال: والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال. نعم يقول هنا أخونا الحلبي حفظه الله: وليس في كلام الحاكم دعوة إجماع،

نعم. وإذا تساوت المخارج هي قريبة من بعضها، أنا ما حكمت بصحتها إلا لقربها من بعضها. لا يعني قد يكون هناك فروق، لكن فروق خفيفة ما تستدل المطلع تقول هذه شاذة وهذه محفوظة، صحيحة كلها. نعم. عفوا، تتمة للكلام، إذا كانت الطرق متكافئة وأمكن الجمع في المتن فيجمع. نعم. اشترط ايش؟ انا ما فهمت المقصود، انت سمعت كلامك الاول في الصحابة. اي نعم. لانهم لم يروا، لكن هذا ليس هو القول الصحيح، ليس هذا هو القول الراجح في تعريف الصحابي. القول الراجح في تعريف الصحابي انه لا يشترط فيه الرواية. المسألة فيها خلاف بين اهل العلم في تعريف الصحابي، في اشتراط منهم من يقول الرواية، منهم من يقول الصحبة الطويلة، منهم من يقول لا رواية ولا صحبة طويلة، مجرد الرؤية شرف الرؤية يدخله في الصحابة. هذا قول يعني لبعض اهل العلم خلاف في تعريف بما يكون رجل صحابيا. وعلى ذلك اذا كان هذا هو القول الراجح فكل من انطبق عليه يعني اجزاء هذا التعريف يكون صحابيا. وإن ايضا هناك ايضا خلف من ائمه كبار، انا بتكلم على القول الراجح الذي رجحه يعني الحافظ ابن حجر في كتابه الاصابه وغيره. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، لان حفظك الله ايضا اضف الى جواب ابو العلاء اسم كنيته، الى جواب اخينا ابو العلاء، هذا سيترتب على هذا القول الان اخراج صحابه ممن عده الصحابه. إيه لا، لكن الان يعني مسائل الحين يعني فلان عده الصحابه وفلان ذكره فلان في الصحابه والمثل المقدم على النافي ومشت الامور. الان ما نستطيع الان نخرج رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ممن ذكره العلماء من انه صحابي للرؤيا وغير ذلك في هذه الاعصار، ما نقدر نخرجه من الصحابه ونقول ليس بصحابي. كيف نقول ليس بصحابي ثم بعد ذلك نقول بعد ذلك مجهول؟ نقول بعد ذلك مجهول لان ما فيش حد وفقه. ها؟ اذا حتى النص يعني لو اما النص عليه ممكن يقول لنا في ذلك سلف، لكن عندنا ما كثير وضعوا قاعده وما نصوا عليه. نصيح اننا ما نجرؤ ان احنا نخرج صحابي من جمله الصحابه ونقول هذا مجهول، لا هذه مصيبة كبيرة. رجل صحابي وبعدين دخل في التعديل العام رضي الله عنه ورضوا عنه، والسابقون أول من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، نقدر نخرجه؟ صحابي صحابي خرج قفز الخنصر الصحابي. نعم نعم، يعني من شرف الرؤية، شرف رؤيته عليه الصلاة والسلام، بل عدوا الصغار الذين رأوا ولم يفقهوا من جملة الصحابة لشرف الرؤية إلا أنهم جعلوا روايتهم مرسلة. الأمر كبير، ما من السهل أن احنا نقول إذا لم يروي وإذا لم يكن له رواية فليس صحابي. تعرف مثل محمد بن أبي بكر، عدوه في الصحابة لشرف الرؤية وإن كان هو تابعي الرواية. نعم الرجلين يا أبو العلاء. نعم يا رب. من لا هذا قول من يعني لا يسميهم صحابيا ما يراهم يدخل في التعديل العام، لكن هل هذا هو القول الصحيح؟ قد يكون في وقت وقت ما كان متفقا، لكن بعد ذلك ما الذي حصل؟ قد يكون في ذلك الوقت ما كان هناك اتفاق من العلماء، لكن بعد ذلك